حين قام بما كلفه الله تبارك وتعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، واذكر أي المعنى، واذكر يا محمد لهؤلاء صلى الله عليه وسلم، واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، أي أنهم يعني مدعون وليسوا عليها، وأنما الذي هو عليها مستقيم، فأنت والذين معك من المؤمنين اذكر لهؤلاء ابتلاء الله تبارك وتعالى إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي، فأتمهن، قام بهن كلهن، كما قال تبارك وتعالى: إبراهيم الذي وفى، أي في جميع ما شرع له. قوله بكلمات أي شرائع وأوامر ونواهي، فدل قال: فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كما في قوله عن مريم عليه السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. قال: وأيضا تطلق على الكلمات الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني الكلمات الكونية هي ما قدر الله تبارك وتعالى قضاء وقدرا، والشرعية في الأوامر والتكاليف الشرعية من صلاة، من صيام، ومن غير ذلك. قال ابن كثير: وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله تبارك وتعالى بها إبراهيم الخليل، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، عن ابن عباس أن الله ابتلاه بالمناسك، وعنه أنها الطهارة، قال: خمس في الرأس وخمس في الجسد. قال: في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. قال: وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. الحمد لله. قال: وروي عن ابن سعيد، وروي عن سعيد ومجاهد وغير ذلك. يقول أي ابن كثير: وقلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة، يعني هو بيروي أن هذه آثار موقوفة، وهذا قد صح عن ابن عباس كما سيأتي. فبيقول: وقريب من هذا ما ثبت في الصحيح، صحيح مسلم، عن عائشة قالت رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. من الفطرة أي من الأمور التي فطر عليها المسلم من أصل فطرته، تكون موافقة له، ملازمة له، تكون ملازمة له. قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قالت عائشة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلى آخره. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. قال ابن كثير وعلي بن عباس أيضا أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم، وهذا عند الحاكم. حيث إن شاء الله الراجع في هذه الكلمة. قال بعد ذلك، قال ابن كثير: قال أبو جعفر ابن جرير: ما حاصله؟ أنه يجوز أن يكون المراد بهذه الكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها على التعيين. يعني بيقول أنه لم يأتي حديث صحيح في توضيح وتبيين هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم. والراجح في ذلك أن هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم هي كل ما وقع عليه من بلاءات كما سيأتي. فبلاؤه حينما ألقي في النار فثبت، كان هذا داخلا في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أيضا يدخل في هذا الأمر ابتلاؤه بالرؤية الصادقة لما رأى في المنام أنه يذبح ولده. أيضا بلاؤه مع والده آزر لما كان على الكفر، بلاؤه مع قومه، بلاؤه مع النمرود، بلاؤه في المناسك وقيامه ببناء البيت. فيشمل على الراجح والله أعلم وأعلم أن الأمر أوسع مما ذكره ابن عباس. واضح؟ ما الذي ذكره ابن عباس؟ أن هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم الاستحداد والختان واللحية، لكن أمر أوسع من ذلك، الأمر أوسع من ذلك. فالراجح أن هذه الكلمات والله أعلى أعلم الذي ابتلي بها إبراهيم كل تكليف، كل تبي، كل بلاء وقع عليه. وكم من بلاءات وقعت على الأنبياء، ها يعني حينما أمر يعني نحن لم نجرب ولله الحمد، حينما تجد أباك عياذا بالله على الكفر وأنت تحبه الحب الفطري وتبغضه شرعا لأنه على الكفر، هذا أمر يعني زي مسألة الهجرة كده، أن تهجر أرضك وبلدك مضطرا تترك ديارك ومالك. لذلك دوما في كل الآيات لن تجد آية تبدأ بذكر الأنصار، إنما تبدأ بالإيه؟ بالمهاجرين، لأنهم جمعوا بين الحسنيين، بين الهجرة وبين النصرة. فالهجرة لا يجربها إلا من عاناها ومن لبسها ومن يعني وقعت له. أن ترغم على أن تهجر أرضك ودارك وبيتك لله تبارك وتعالى. كذلك أيضا مسألة أن كم كان أبو هريرة يتقطع وتفطر قلبه على أمه لما كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت على غير الإسلام، فهذا شعور لا يعرفه إلا من جربه، فهذا بلاء عظيم. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف عليه أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي يا أبتي يخشى على أبي سكت. وكم من يعني بلاء عظيم يقع عليه يوم القيامة أيضا لما يعني يشفع على أبيه، إبراهيم يشفع على أبيه يوم القيامة فترد شفاعته فيه وينظر إليه فيحول أبوه إلى ضيف ضبع ثم يلقى به يعني في النار. فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يشمل كل بلاء كلف به، ومن ذلك أيضا أنه قد اختتن وهو في الثمانين القدوم، يعني طيب في الثمين من عمره، والقدوم آلة حادة يستخدمها النجار وغيرهم. فكل هذا أوسع كما ذكرنا مما ذكره ابن عباس. فكل بلاء وقع على إبراهيم قدري، وكل بلاء شرعي، بلاء قدري في أبيه في معاندة قومه له، وكل بلاء شرعي فيما كلف به من بناء البيت وكانت فيها ما فيها، أن يهجر أهله في أرض يعني جرداء لا زرع فيها ولا ماء يؤمر بذلك فيقول سمع الأطاعة. حياته عليه السلام الخليل الأول مليئة بهذه الكلمات التي ابتلي بها قدرا وشرعا. هذا الراجح في هذه المسألة والله أعلم. قال تبارك تعالى عنه قال ومن ذريتي، الله جل لما يقول إني جعلك الناس إماما يأتي السؤال أو يأتي خبر بمعنى إيه؟ أي بمعنى السؤال، أي اللهم اجعل ذلك في وفي ذريتي، أن يقول وإما في الهدى وفي الخير. ومن ذريتي قال تبارك تعالى لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، فيها دلالة على أن من ذرية إبراهيم من يكون ظالما لنفسه، وأعلى الظلم هو الشرك. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال ابن كثير لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أي إبراهيم أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب في ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وهذه سنة الله تبارك تعالى. ولو شاء ربك لهذا من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، هذه سنن من سنن الله تبارك تعالى. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك رحمه الله لا يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب. طيب فأجيب في ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه لا ينالهم عهد الله تبارك وتعالى. عهد الله هو أمانته، عهد الله هي ملته، عهد الله هي الأوامر التي أمر بها عباده، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله لا ينال عهد الظالمين قالوا قال ابن كثير اختلفوا في ذلك، فقال ابن مجاهد أنه سيكون في ذريتك ظالمون، وعن مجاهد في قوله هو من ذريتي، قال أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما واقتدى به، وأما من كان ظالما فلا، ولا نعمة عين. قال ابن عباس عن هذه الآية: لا ينال عهد الظالمين ولا الظالمون الظالمين طبعا، ها، وتفضيل الكلام ها أن عهدي هنا هو إيه نازل إيه محل الفاعلية، هو الفاعل، طب وعهدي والظالمين مفعول به، أي أن هذا العهد ها لن يحصل لمن؟ للظالمين، وإنما يحصل لمن؟ عهدي، أي عهدي إلى العباد أن يكونوا متقين طائعين، فهذا لا يكون للظالم، لأن الظالم يؤمر فيأبى إلا أن يعصي ربه، إما العصيان الأكبر في التوحيد، وإما فيما دون ذلك بحسب عمله. قال ابن عباس: يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي أن يوليه شيء من أمره، وإن كان في من ذرية خليله ومحسن، وإن كان من ذرية خليله ومحسن فستنفذ فيه دعوته، إلى آخر ذلك. لماذا لم نقل شيخنا العهد هنا الإمامة حسب الآية؟ نعم، قال إن جعلوك الناس إمامة، قال ومن ذريات، قال لا ينال عهد الظالمين. العهد هنا أوسع من الإمامة، لما؟ هل كل من طاع، كل من أطاع ربه كان إماما في الناس؟ ها هنا عام مسألة العهد عام من الإمامة، يعني قوله تعالى: وجعلنا المتقين إمامة، يعني جعلنا المتقين إمامة، أي إمام. البعض يظن إن أنا إيه مثلا أصلي بالناس فكده إمام للمتقين، لا، إماما يعني إيه؟ أي رأسا في الخير. طيب، فهنا من ذرية إبراهيم من يكون إماما يقتدى به، ومنهم من يكون على العهد طائعا مصليا موحدا، وليس في الناس إيه؟ وليس لهم إماما، هم درجات عند الله. لذلك الإنسان لابد أن يكون مشمرا عن سواعد الجدي والبر والتقوى، لما ترضى بالأقل، لما لا تكون إماما في الناس، تعلمهم، توجههم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فكل من اقتدى بك فأنت يعني كل ذلك في ميزان حسناتك. اللهم اجعلنا المتقين إماما. قوله تعالى: إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ابن كثير عن ابن عباس: قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس لا يقضون منه وطرا، هو ده، لا تقضي منه وطرا، كلما زرت البيت فالحنين في قلبك أن تعود مرة أخرى، يعني يقول لك فلان يعني لا تمل منه، لا تشبع من بيت الله تبارك وتعالى. وهذه الدعوة التي يعني تروح من ده. طب ايه الامر ده؟ الشروق، الشروق يديك هذا تطبيق ولا تطبيق ده اسمه ايه؟ ده تطبيق الديك ده ولا اسمه ايه؟ بس احمله عندي، تطبيق اسمه زي ما ايه الله تطبيق العش ولا مش عارف انا ايه. طيب، ده ربنا يبارك فيك يا رب. طيب، فبيقول ابن عباس: لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. يعني الإنسان فعلا يعني لا يمل من هذا البيت، من الطواف عنده، من في حاجة. طيب، قالوا هذا نقل عن ابن مسعود عن ابن عباس: أي لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. أيضا روي عن أبي العالية وعطاء والحسن وغيرهم. قال ابن كثير: مضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه، ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه في كل عام، استجابة من الله تبارك وتعالى دعاء الخليل، الخليل يدعو فتستجاب دعوته. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، فاختار الأفئدة، لما قال اجعل ناسا يهون إليه ولا أبدانا، قال فاجعل أفئدة، فترى القلب معلقا بحب هذا البيت وزيارة، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. وكم حال بيننا وبينه وإلى الله مشتكى. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلي، إلى أن قال ربنا تقبل دعاء. فكل ما دعا به الخليل فقد يعني استجيبت دعوته في ذلك. ويصفه بأنه جعله آمنا، من دخله كان آمنا. قال ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان، يعني حتى قال لو أن الإنسان فعل ما فعل ثم لجأ إلى البيت قالوا كان آمنا. على خلاف بقى من أقام، من أتى حدا، أو من أتى ما يوجب إلى إقامة عليه الحد. من أتى شيئا يوجب عليه الإيه حد ثم لجأ واعتصم بالبيت، هل يقتد منه ويقام عليه في الحد عليه الحد عند البيت أم لا؟ مسألة فيها خلاف. فالذي يقول بالمنع يقول من دخله كان آمنا، وهذا خبر يرد به الإيه الإنشاء، أي على كل من لجأ إلى البيت أمنه. فالبعض قال يقام عليه الحد ولو كان عند الإيه عند الكعبة، لأنه عند الكعبة قالوا لأنه لما فعل ما يوجب الحد فقد انتهك حرمة البيت. ومنهم من قال لا بل يضيق عليه بمنع الطعام والشراب حتى نضطره إلى الخروج، يعني يمنع من الطعام والشراب والماء حتى يضطره الجوع إلى أن يخرج إلى آخر ذلك. المسألة فيها خلاف. فالذي يقول بالمنع يقول ومن دخله كان آمنا، والذي يقول بإقامة الحد قالوا أنه لما فعل ذلك فلا حرمة لهذا الإيه الشخص، طيب وليس البيت طبعا. المسألة فيها خلاف بين الفقهاء في من أتى ما يوجب الحد ثم لجأ واعتصم بالبيت الحرام. قال وقال البخاري عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال أي عطاء سمعت ابن عباس قال أما مقام إبراهيم الذي ذكر هنا فمقام إبراهيم الذي فيه المسجد الذي في المسجد، ثم قال ومقام إبراهيم يعد كثير، مقام إبراهيم الحج كله، يعني مقام إبراهيم قالوا حيث قام يرفع القواعد. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هو المقام الذي وقف عنده يرفع بيت الله تبارك وتعالى. قال البخاري باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي مثابة يثوبون ويرجعون. ثم روى عن أنس عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، عمر الملهم الفاروق يقول ايه وافقت ربي في ثلاث او وافقني ربي في ثلاث. قال عمر قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى، يعني سلم سيدنا عمر يشير على ان سلم ان يتخذ من مقام ابراهيم ايه مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. الصاحب اذا قال آية كذا نزلت في كذا فهذا موقوف له حكم الرفع، لأن الصاحب لا يقول ذلك باجتهاد، وإنما يقول نزلت في كذا في يوم كذا، هذا باجتهاد، هذا يكون بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الملهم عمر حينما كان يعني يشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى أو أن يصلي الناس عند المقام، فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام، ها المقام بخلاف المقام، المقام من الإقامة والمقام من القيام. ها قالوا يا أهل المدينة لا مقام لكم فرجعوا، لا مقام أي لا إقامة. أما قوله واتخذوا من مقام، ها مقام هنا المراد به القيام، موضع حيث يقوم الإنسان، والقيام أخص من القيامة من المقام. قال فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، لو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزل قوله تعالى في آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائي فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف نسائه حتى تعظهن أنت؟ فنزل قوله تعالى أو أنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات إلى آخر ذلك، مسلمات مؤمنات قانتات. في آخر الآية سيبات لما ذكر العطف في آخر الجملة فقط، يعني مسلمات مؤمنات تائبات ها في قانتات تائبات سائحات ثيبات ولما ذكر العطف في آخر كلمتين فقط ولم يذكر العطف في كل كلمة، مسلمات مؤمنات قانتات عابدات ها ثيبات وأبكار ها بقي كل نعت إلا الأخيرة وأبكار صفة وأبكار يعني الآية كلها تم ذكر الصفات دون عطف في آخر الجملة قال سيبات وأبكار ها بالمعنى ها بمعنى وضح وما كان ثمانية طيب لا ليس هو سالم تفضل أحسنت. المرأة قد تكون هي زينب مثلا، قد تكون مسلمة تائبة قانتة عابدة، لكن لا إما تكون سيب أو بكر، فالمرأة لا تجمع بين الثيوبة والإيه والبكار، قد تجمع هي المرأة الوحيدة قد تكون إيه مسلمة قانتة عابدة تائبة قانتة إلى في امرأة واحدة. معايا خالد ولا وصلت؟ يبقى الرد عن ذلك إيه، الجواب عن ذلك أن المرأة لا تجمع بين الثيوبة والبكارة، إما أن تكون ثيبا أو بكرا، صح كده؟ لن تجمع بين الأمرين، لكن قد تجمع بين الإسلام والإيمان والقنوت هو العبادة إلى آخر المرأة الواحدة. لكن في يعني قلنا الأصل في العطف إيه؟ المغايرة، ها فالثيوبة غير البكارة. طيب فلما ذكر الثيوبة والبكارة عطف الثيوبة على البكارة، لما؟ لأن المرأة لا تجمع بين الأمر، إما أن تكون ثيبا أو تكون بكرا والله أعلم. فالشاهد من ذلك أن إبراهيم أن عمر الملهم لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الناس عند المقام نزل قوله تعالى واتخذوا من مقام مريم صلى، وهذا من الفتح الذي كان فيه عمر كان ملهما رضي الله عنه. أيضا وعند ابن عند الصحيحين في الصحيحين من حديث ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا فصلى خلف المقام ركعتين، فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لابناء الكعبة. سيدنا إبراهيم وقف على حجر ابناء الكعبة فصار هذا بعد ذلك إيه المقام الذي يصلى عنده بعد الطواف. وفي رواية ابن عباس عند البخاري وكانت أثار قدميه ظاهرة ولم يزل هذا معروفا تعرف العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة رطبة أي يعني ظاهرة على قدميه حافيا غير ناعلي. قال وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. فعن أنس بن مالك كما فتح الباري قال رأيت المقام فيهم أثر أصابعي عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذابه مسح الناس بأيديهم. طبعا ليس هذا من السنة، يعني كم ترى مخالفات عند الذين يأتون عند المقام اللي هو المقام إبراهيم في الآية عبارة عن إيه بناء زي يعني بناء نحاسي كده دائري الأصفر ويتمسحون فيه ويعني يقومون فيه خاشعين باكين، وهذا خلاف السنة. فمقام إبراهيم هذا البناء النحاسي الرفيع هذا أيضا لا يمسح ولا يطاف حوله ولا يدعى عنده، بل الذي غاية ما فيه واتخذوا مقابرهم صلى. حتى قالوا أنه إذا يعني ضاق صحن البيت بالطواف وبالطائفين يشرع أن تصلي الركعتين ولو بعيد عن الإيه بعيد عن المقام، لكن لا يمسح. الناس يعني عندهم هلع بالمخالفات والتبتل الذي هو خلاف السنة والله أعلم. قال ابن كثير وقد كان هذا المقام ملتقا بجدار الكعبة. انت لما تشوف المقام الرهيم هتلاقيه بعيد عن الكعبة مثلا 100 متر ها ولا 6 متر طيب قال ابن كثير: وقد كان هذا المقام ملتقاً بجدار الكعبة قديماً، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب من ميالي الحجر يمنة الداخل، أي على يمين الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا الله أعلم أمر بالصلاة عند ذلك عند فراغ الطواف. يعني بيقول إيه؟ يعني لما تنظر طبعا لما يصلي المرء ركعتين بعد الطواف. قالوا في هذا مناسبة أن إبراهيم لما فرغ، أن إبراهيم وقف عليه لبناء الإيه؟ الكعبة، فلما انتهى من البناء يعني وضع الحجر بجوار إيه؟ الكعبة، فناسب ذلك أن الذي ينتهي من الطواف عند البيت يصلي عند هذا المقام، لأن إبراهيم لما انتهى من البناء وضع الحجر بجوار الكعبة. عشان مثلا انتهى أيضا في هذا المكان، انتهى آخر ما انتهى في هذا المكان. لا، هو بكثير بيقول إيه؟ المناسبة أنه لما انتهى من البيت وضع الحجر عند البيت، فناسب ذلك أن الذي ينتهي من الطواف بالبيت يصلي عند الحجر. حسنا كده، تفضل. السلام عليكم، تفضل. قالوا فناسب ذلك أن المرء إذا انتهى من الطواف يصلي عنده. وقال وإنما أخره عن الجدار عمر، هو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو الذي نزل القرآن يوافقه. ولهذا لم ينكر عليه أحد من الصحابة، يعني سيدنا عمر اجتهد ورأى أن وجود المقام بجوار الإيه؟ الكعبة قد يضيق على من؟ على الطائفين، فيعني أخره قليلا. يبقى في الأصل كان الحجر إيه؟ المقام كان ملاصقا لمن؟ لجدار الكعبة. فاجتهد عمر وله ولنا فيه سنة، فأخره يعني حتى لا يضيق على الطائفين، وأخره قليلا عن البيت. قال مجاهد: وأول من أخر المقام إلى موضعه الآن هو عمر. وعن عائشة أن المقام كان في زمان السلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر، وهذا إسناده صحيح. يبقى في زمان النبوة وفي زمان أبي بكر، طبعا برضو العدد لم يكن بالكثرة، في كلما يعني مرت السنوات زاد المسلمون. ففي خلافة في عهد السلم وفي خلافة في خلافة أبي بكر كان المقام ملصقا بإيه؟ بالكعبة. فرأى عمر واجتهد أن وجوده ملصقا بالكعبة قد ضيق على من؟ على الطائفين، فأبعده إيه؟ قليلا. كما ذكرنا أن الصلاة عند المقام إذا يعني زاد الزحام فيشرع أن الإنسان يصلي بعيدا نوعا ما عن المقام، من باب التيسير على الطائفين ولئلا يضيق. وخاصة أنك إذا صليت قريبا من المقام، صليت ركعتين يعني قريبا من المقام، تحتاج إلى تتخذ سترة، والناس يمر أمامك ويشوش عليك. فالأمر كله مبني على استحضار القلب في الصلاة، وليس مجرد القرب من الإيه؟ من المقام. يعني عندما يتعرض عندك أمران: الأمر الأول إذا صليت قريب من المقام يمر حولك الناس ويشوشوا عليك، وإذا صليت بعيدا نوعا ما الصلاة مجزئة وصحيحة، ها تصلي في خشوع وما شابه ذلك. فهنا تقديم العبادة مقدم على محلها، أن تقيم العبادة، وخاصة قد تمر أمامك الإيه؟ المرأة، ها والمرأة تقطع عليه الصلاة إلى غير ذلك. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا أرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال ابن كثير: قال الحسن البصري: قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرهم الله تبارك وتعالى أن يطهر البيت من الأذى والنجس لا يصيبه من ذلك شيء. قال ابن عباس في الآية: أن طهر بيتي أي من الأوثان. قال مجاهد وسعيد: أي من الأوثان والرفث وقول الزور. طبعا دوما المعاني إذا تعرضت فالجمع مقدم، فبنقول الأمر الذي وجه إلى إبراهيم وإلى خالفه من بعده إلى قيام الساعة أن يطهر البيت من الأذى المعنوي والأذى الحسي، من النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية، فيطهر البيت من الأوثان، نعم، تعم من النجاسة المادية، نعم، فالأمر بالتطهير أوسع من أن يكون مجرد تنظيف البيت مثلا، بل تطهيره حسيا ومعنويا، تطهيره حسيا من النجاسات وأمور المادية، وتطهيره معنويا، وهذا هو الأهم، أن يطهر من الشرك، من الأصنام، وسوف يعني في قول الله تبارك وتعالى سوف تعود الأوثان مرة أخرى عند البيت، قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة، ستعاد سبحان الملك. لما تتصور كذا يعني هذا سيكون في قدر الله تبارك وتعالى، إنما ينقل عبر الشاشات وجود أصنام عند الكعبة، هل ده متصور؟ نعم، بذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر إنسان بعودة الأصنام عند الكعبة، فإن قال قائل فكيف نجيب عن قول سلم إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، سلم قال ما الشرك أخشى عليكم، لما أخشى عليكم الإيه؟ الفقر، قال آسف، قال ما الفقر أخشى عليكم، وقال لنكم لن تشركوا إيه ها بعدي أبدا. فالشاهد أن الشرك الذي نفاه الله عن الذي نفاه سلم عن الأمة هو أن تقع الأمة جميعها في الشرك، لأن هذه أمة إيه؟ أمة معصومة لا تتبع أمتي على ضلالة. فالشرك الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة هو عموم الشرك، أن تقع الأمة جمعاء في الشرك، أما أن يقع أحدها فهذا الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب نساء ليأتي دوس، يعني سبحان الله حتى لما ذكر الشرك، لأن النساء يعني فيهن ما فيهن من خفة العقل والبعد عن الدين، أنه أخبر أنه قبيل قيام الساعة ستطوف النساء يعني عند الكعبة حول الأصنام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعودة الأصنام وخروجها مرة أخرى عند بيت الله تبارك وتعالى. فالشاهد من ذلك أن الأمر والعهد إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت هي تطهير من الشرك، الأوثان، الرفث، اللغو، وأيضا تطهيره من النجاسات المادية بتنظيفه من النجس وما شابه ذلك، فالمعنى أوسع. قال ابن كثير والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه كما قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الآية، ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله تبارك وتعالى، لمن يعبد الله وحده إما بطواف أو صلاة أو بغير ذلك. ذكر ابن كثير بعد ذلك خلافا في أول من بنى الكعبة، من أول من بنى الكعبة؟ قال وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة قبل آدم، وقيل آدم، وقيل إن أول من بنى شيث عليه السلام، وغالب ما من يذكر هذا إنما يأخذ من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. كثير بيقول أن ذلك فيه أقوال لم يثبت فيها سند صحيح، كلها اجتهادات، يعني الذي يعني قوله تعالى إذ يرفع إبراهيم القواعد، إذا رفع القواعد إذا إبراهيم أتى فوجد إيه قواعد رفعها، هو ليس هو الذي وضع إيه القواعد، إذا يعني كلها استنباطات تقول أن إبراهيم ليس هو أول من وضع البيت، لما؟ لأن إبراهيم قال عنه ربه وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إذا إبراهيم وجد إيه قواعد، معنى قواعد يعني إيه؟ قواعد يعني كان فيه بيتا مهدم، إذا إبراهيم ليس أول من بنى إيه البيت، فقيل الملائكة، وقيل الجن، وقيل آدم، أقوال كثيرة ليس عليها سند وليس فيها سند صحيح، وابن كما قال ابن كثير هذه يعني ما الذي يرجح فلان عن فلان أو الذي يقول آدم أو ملائكة، كلها مما يؤخذ من أهل الكتاب ولا قال ولم يصح فيها حديث. قال ابن كثير وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى عين الرأس أو على الرأس والعين، يعني لا نرد حديثا سلم، ولكن كلها أقاويل ليس فيها سند صحيح. كما دوما تتعلم هذه القاعدة، هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، حينما يعني خاصة في هذا المجال مجال التفسير قد ينشغل الناس بأمور فرعية، لكن المدار كله القلب لا بد أن يطوف حول المعاني، معاني البيت، تطهير البيت، التعلق برب البيت. لذلك لما شغل المشاغبون قالوا يأتي الإسلام فيحرم الأصنام على الناس، ثم يأمرهم بالطواف عند البيت والبيت من حجر، ويأمرهم بتقبيل الحجر، وهذه من الشبهات التي يقولها المشاغبون، قلنا اخسئوا فيها ولا تكلمون. فالكم بين من تعلق قلبه بالحجر وبين من تعلق قلبه برب الحجر، وإنما طاف حول البيت الذي هو من حجر امتثالا لأمره تعالى. ففارق بين من تعلق باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وبين من تعلق برب الحجر. لذلك السنة حينما تقبل الحجر ليس تعلقا بذات الحجر الأسود، وليس التماسا للبركة من ذات الحجر، فإنما تقبل الحجر التماسا للسنة. هذه نيتك عندما تقبل الحجر ليس تعلقا بذات الحجر، لا تعتقد أنه بذاته فيه بركة ولا حتى أنه سبب البركة. الحجر نفسه ليس محلا للبركة وليس سببا فيها، يعني ليس بذاته يأتي بالبركة، وهذا اعتقاد شرك أكبر، أو أيضا تعتقد أنه سبب البركة وهذا شرك أصغر. الحجر ليس بذاته مصدرا للبركة وليس أيضا سببا، إنما البركة في السنة، أنك تتبع سنة النبي كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. فهذه سنة سنها لنا عمر، وعلمنا أن المسلم إنما هكذا تكون عقيدته في الحجر الأسود، الحجر ليس سببا البركة وليس بذاته بركة، وإنما البركة في التماس السنة بتقبيل الحجر. فابن كثير يقول يعني الحاصل من ذلك أن هذا ما صح فيه حديث. من الذي من أول من رفع البيت، من أول من بنى الكعبة، كلها أقاويل ليس عليها دليل صحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، الآية. قال روى أبو جعفر بن جرير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم بيت الله أي جعله حرما وأمنا، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضادها. وفي رواية إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم بين لابتيها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أحد هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدها وصاعيها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه البلد حرمه الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وهذان حديثان ظاهرهما التعارض. وين التعارض هنا الظاهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية إن إبراهيم حرم مكة، ها؟ وفي رواية أخرى نقول أن الله حرم هذه البلد يوم خلق السماوات والأرض، أي حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فالجمع بينهما أن يقال أن التحريم لمكة وقع في قدر الله يوم أن خلق السماوات والأرض، ثم بتفاوت وبمرور الزمن وقع فيها ما وقع من انتهاك الحرمات، وكأن هذا التحريم قد غيب عن الناس، فتجدد العهد بفعل إبراهيم لما دعا ربه، وأيضا بفعله حرم مكة. نقول تاني، يبقى الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض يا حرم إلى يوم القيامة، وبين قوله إن إبراهيم حرم مكة، فالجمع بينهما أن التحريم وقع بالفعل لمكة يوم أن خلق الله السماوات والأرض. أما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم إبراهيم لمكة فهذا تجديد للعهد الأول، وكأنه بمرور الزمن قد تناسى الناس وانتهكوا الحرمات، فجاء العهد والتجديد بتحريم إبراهيم لمكة. فمكة أرض حرام، والمدينة قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أرض حرام؟ الزمن قد يكون حراما كالأشهر الأربعة، الأشهر الحرم، والمكان قد يكون حراما. أرض حرام بمعنى أنه لا ينفر صيدها ولا يؤخذ شوكها ولا يقطع كلاؤها ولا تؤخذ لقطتها، فهذا معنى أرض حرام. والحرام أرض مكة والمدينة، وثالث الحرمين هو لا ثالث لهما. فبيت المقدس أرض مباركة فيها باركة، الصلاة فيها 500 صلاة، ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع فيها الأنبياء، ولكنها ليست بحرام. وكونها مباركة لا يلزم منها التحريم، والعكس صحيح. أقول تاني، كونها مباركة لا يلزم منها أن تكون أرض حرام، ولكن العكس صحيح. فالأرض الحرام أرض مباركة، وليس كل ما كان مباركا كان حراما، والعكس صحيح. فبينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل ما كان من أرض حرام وهي مكة والمدينة فأرض مباركة. طيب، وكون الأرض مباركة لا يلزم أنها حرام. فأرض الشام أرض مباركة، بيت المقدس أرض مباركة، ولا يلزم من كونها بركة أن تكون حراما. واضح كده؟ هذا الجمع بين تحريم إبراهيم لمكة وبين تحريم الله تبارك وتعالى لها يوم خلق الله السماوات والأرض. وهنا السلام بيوضح في رواية في قوله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا، يعني لو أحد قال يعني إذا كانت حراما لما قاتل النسلم فيها، يعني سلم يقول من قال لكم ذلك فقولوا إن الله أذن. ما الذي يأذن؟ الله جل، الله هو الذي يأذن لرسوله ما شاء. فقولوا إن دبر بعلمك سنة بالرد على الشبهات. سلم يؤسس لهذا المنهج الآن، إذا أتاك من يأتي بشبهة فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي. سلم يقول وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الخائف. فهذه كما ذكرنا كانت رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتحجج بها غيره، وإنما كانت رخصة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: فإذا علم هذا فلا منافاة، فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم حرم مكة. قال: لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله. وهذا توجيه آخر لابن كثير، بيقول أن تحريم إبراهيم هو تبليغ عن، يعني قد ينسب الكلام إلى قائله، كما يعني الله جل عندما قال عن القرآن وأنه لقول رسول كريم. هل القرآن كلام جبريل؟ إنما هو كلام من؟ كلام الله. إنما نسب لجبريل أنه هو الذي يبلغه سورة النجم، وأنه لقول رسول ذي قوة عند رب العرش ذي العرش مكين. فنسبة الكلام أو القرآن إلى جبريل أنه هو الذي يبلغه، وليس نسبة قول، إنما نسبة تبليغ. فارق بين نسبة القول وبين نسبة إذا قال الحاكم افعلوا كذا، وإذا قال الوزير افعلوا كذا. الوزير ينقل عن من؟ وليس قولا للوزير، إنما الحاكم هو الذي إذا قال فالكلام هو كلام، وإله المثل الأعلى. فالقرآن كلام الله، ونسب إلى جبريل لأنه الذي بلغه، وليس المصدر الكلام هو جبريل. فابن كثير بيرى أن قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم، أي بلغ عن رب العزة هذا التحريم، وأن الأصل في التحريم من الله تبارك وتعالى. والتوجيه الثاني الذي ذكرناه كما ذكرنا، وهو التوجيه الأول اللي احنا قلناه، هو لا مش هو هو في توجيهان للجمع بين الحديث. التوجيه الأول أن الذي حرم هو الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الله عز وجل، لكن بقدوم الزمن أو بمرور الزمن تناسى الناس هذا التحريم وسفكوا الدماء وأخذوا الشوك ونفروا الصيد، فجاء إبراهيم ليجدد العهد، ها طيب، وحرم مكة ليعود التحريم إليها بعد أن تناساه الناس، بعد أن تناسوا الناس. والتوجيه الثاني كما ذكر ابن كثير أن إبراهيم لما بلغ هذا الأمر إلى الناس فنزل منزلة نزل منزلة المحلم، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصل. كم الوقت كده عندنا؟ عدد دي عدد درسي كده طيب. طيب طب نختم بهذه المسائل. روى عبد الرزاق والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابن عباس ابتلاه الله تبارك وتعالى بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. قال في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول، غسل أثر الغائط والبول بالماء. وفي رواية قال أنها ستة في الإنسان وأربعة في المشاعر. ومن ذلك أيضا في هذه الكلمات ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابنه 80 سنة بالقدوم، أي بالآلة الحادة، فكان هذا أيضا من البلاء الذي وقع عليه عليه السلام أنه اختتن في هذا السن الكبير. والقرطبي ينقل إجماع أن أول من اختتن هو إبراهيم. قال القرطبي أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام هو أول من اختتن، لذلك الناس يوم القيامة يبعثون حفاة عراة غرلا غرلا غير مقصودين، كما بدأناكم كما بدأنا خلق أول خلق نعيده. فيعود الإنسان إلى أصل خلقته يوم القيامة، يعود يعني في موقف عظيم يوم تبلى السرائر، يعني ظاهرا وباطنا. الظاهر يبعث الناس عراة، وفي الباطن يوم تبلى السرائر، يعني ما في شيء منك مخفي لا ظاهرا ولا باطنا، حتى إن ثلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتعجبن من ذلك. يعني يبعث الناس هكذا ينظروا، فالإنسان أخبر أن الأمر أعظم من ذلك. كل نفس بما كسبت رهينة، يأتيهم الناس ما يشغلهم، المقام ليس مقام نظر إلى عورات، الأمر أعظم من ذلك. معايا؟ الأمر أعظم من أن ينظر الناس إلى عورات بعض، بل الأمر أعظم من ذلك. اللهم استرنا يوم القيامة. فأول من يستر ويكسى من إبراهيم عليه السلام، أول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام. اللهم استرنا فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض عليه. كما ذكرنا أن الراجح في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هو كل بلاء وقع لإبراهيم قدرا وشرعا، شرعا فيما كلف به من الأوامر، أن يبتلى بأن يذبح ولده كان بلاء عظيم، أن يبتلى بأن أبوه كان كافرا بلاء عظيم، أن يبتلى بأن يهجر أهله في أرض جرداء بلاء عظيم، بلاءات عظيمة صبر وإبراهيم الذي وفى. تنبيه مهم روي عن الحسن البصري في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر وجده صابرا، وهذا كلام ضعيف، لأن قصة الكوكب والشمس والقمر لم تكن ما كانت محل نظر، لما كانت محل مناظرة. إبراهيم لم يكن متحيرا بل إبراهيم قال أتاه ربه رشده من قبل، قالوا سمعنا فتى، فكان في صغره هاديا مهديا. وإنما الذي وقع في سورة الأنعام كان مقام مناظرة وليس مقام نظر. يعني إيه مقام نظر؟ إنه متحير. يعني مناظرة؟ مناظرة عن التنزل مع الخصم. أنتم تدعون أن هذا إله، أتنزل معكم أنه إله، انظروا أنه يغيب والإله لا يغيب، انظروا إلى الشمس إلى فكان مقام مناظرة. انظر إلى ختام الآيات، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. فإبراهيم لم يكن متحيرا، لم يكن ناظرا، إنما كان مناظرا. طيب، أيضا في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين فائدة، في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين فيها فائدة، وهي أن بهذه الآية استدل جماعة من العلماء على أن الإمام أي الحاكم لابد أن يكون عدلا، ويكون عدلا ذا إحسان وفضل. قالوا فأما إن كان فاسقا ذا جور وظلم فهذا ليس أهلا لذلك، لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين. فقالوا إمام الجور والظلم لا يسمع له ولا يطاع، وليس إماما للمسلمين، لأن العهد لا يكون إلا إيه؟ لأهل العدل وليس قالوا ونستدل على ذلك بخروج الحسن، بخروج الحسين وابن الزبير على الحجاج. نقول والله أعلم وأعلم، الذي عليه جميع أهل العلم أن لا شك أن الإمام لابد أن يكون عدلا طائعا تقيا لربي تبارك وتعالى، لكن لو ولي من كان فاسقا ذا جور وظلم وغالب بالسيف فهذا إمام للمسلمين، وليس هذا من باب الانصياع لأهل الباطل، ولكن من باب درء المفاسد الذي يقدم على جلب المصالح. فكم من إمام جور خرج عليه فسالت دماء وانتهكت حرمات، وقع ما وقع، وكفى بالتاريخ شاهدا على ذلك. الواقع والوقائع تشهد بأنه ما من إمام جور خرج عليه إلا كان فيه من الانتهاكات أعظم من التي كانت في الصبر عليه. ووقعة الحرة تشهد بذلك، لما خرج أهل المدينة على يزيد أنظره واستحل المدينة 3 أيام، كان فيها يعني بعض الصحابة والتابعين انتهكت حرمات من نساء وأموال ودماء. وقعة الحرة كانت كما قال ابن كثير من مصائب هذا الزمان، ودوما مخالفة السنن تأتي بمثل هذه الكوارث والمصائب. ودوما ينقيل أن بخروج الحسين أو غيره فالحق لا يعرف بالرجال، فالحسين حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، بل هناك إجماع، بل إجماعات على عدم جواز الخروج على أئمة الجور. ابن عمر لما يخرج، ابن عمر إلى الحج وإمامهم في الحج الحجاج الذي كان يقتل إذا الذي كان يقتل كما يتنفس. شفت أنت كده لما فرعون يقول لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، فرعون بيقتل كل يوم وبيلوم موسى أنه قتل واحد بالخطأ، وفعلت شفت البجاحة وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني عمال يقتل كل يوم زي ما بيتنفس، وبعد كده بيلوم موسى أنه إيه قتل بالخطأ. طبعا فرعون كافر والحجاج ليس بكافر طبعا، لكن أنا أشهد من ذلك، يعني الشاهد من ذلك أن الحجاج كان يقتل كما يتنفس، ومع ذلك ابن عمر يخرج تابعا للحجاج في موسم الحج، وما خرج عليه والكلام في ذلك طويل، ونكتفي بهذا القدر. لكن مخالفة السنن شؤم، وما خرج على إمام جور إلا وكانت المصائب العظيمة. فشاهد من ذلك نعم لا يولى أصالة إلا من كان ذا عدل وأمانة، ولكن لو غلب بالسيف الفاسق الجائر فيسمع له ويطاع، ليس حبا فيه وليس تسبيحا بحمد إن صح التعبير، ولكن من باب حفظ دماء المسلمين وحماية